إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد الأولى عام 1415، أن ألتقي بجامع حي الشفاء بإخوان لنا حضروا يلتمسون العلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فنسأل الله تعالى أن يسهل لنا جميعا الطريق إلى جنته ورضوانه، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل عملنا صالحا وسعينا مشكورا، إنه على كل شيء قدير. إن موضوع لقائنا هذا كما سمعتم في الإعلان هو العلم وأثره في الأسرة، أو أثر العلم في الأسرة. ونحن نعلم جميعا ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار في فضل العلم عموما، والمراد به العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا. العلم الشرعي يعادل الجهاد في سبيل الله، يعادل الجهاد في سبيل الله. فالمتعلم في مسجده، في معهده، في مدرسته، في جامعته، كالذي يوظف السلاح في ميدان المعركة. بل قال بعض العلماء إن الأول المشتغل بالعلم أفضل من الثاني لافتقار الثاني إلى الأول ولا عكس، أي أن الجهاد بالسلاح مفتقر إلى العلم والعلم لا يفتقر إلى ذلك. أما وجه معادلته فلقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفر المؤمنون إلى الجهاد في سبيل الله بالسلاح كافة أي جميعا، هذا لا يمكن شرعا، لأنه لو كان كذلك لتعطلت شعائر الإسلام الأخرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أعمال من الأعمال الصالحة، ثم هو يفعل أعمالا أخرى تعادلها في الفضيلة وربما تكون أفضل منها. أقول، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا هنا بمعنى هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولم يقل هلا نفر فرقة من كل الفرق، لا، من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ يعني القاعدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية نص واضح في أن طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله بالسلاح. ويعلم أن العلم سلاح للكفار الخلص الذين يعلنون بالكفر ويصدقون به، وجهاد للكفار الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام وهم المنافقون. إذن فالعلم سلاح خالق لهؤلاء وهؤلاء، أي للكفار الصرحاء الخالقين وللمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح، بل قد استؤذن في قتل من كان منافقا وأبى أن يقتل، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن المنافق يمكن أن يجاهده بسلاح العلم، وبهذا يتبين فضيلة العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يعلن هذا الإعلان: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتبه، قل هل يستوي، كلمة قل تدل على العناية بهذا الإعلان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإنما قلت إنها تدل على العناية بهذا الإعلان لأن القرآن كله مأمور بأن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس، لكن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا أسأل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عجيب، لا، لا يستوي. الذي لا يعلم جاهل يمشي في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجهل ظلمات، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وظلمة في القبر، ولكن العلم هو الذي يرفع هذه الظلمة حتى يحل محلها النور. ولست أريد بالعلم، لست أريد بالعلم أن يكون الإنسان عالما محذيرا جهبذا في كل شيء. العلم يتبعض، حتى لو أدركت مسألة واحدة من العلم فإنك عالم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. إذن فالعلم ليس معناه أن نقول إنه لا بد أن يكون الإنسان عالما كبيرا مجتهدا، لو قلنا هذا لانحسر كثير من الناس عن طلب العلم، ولكن نقول العلم يتبعض. قد يكون الإنسان عالما كبيرا، وقد يكون وسطا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون عالما في فن من الفنون كعلم التوحيد والعقيدة، عالما في فن آخر كعلم الفقه والفرائض وما أشبه ذلك. على كل حال، العلم شرف ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يخلص الإنسان النية لله تعالى فيه، أن يخلص النية لله تعالى فيه. كيف إخلاص النية؟ إخلاص النية بما يأتي: أولا ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا كانت ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية أن قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية قال: فبدأ بالعلم قبل العمل. أين العلم؟ أين العلم الذي بدأ الله به في هذه الآية؟ من يعرف؟ لا، أقول أين العلم، ما أقول ما هو العلم. فأعلم هذا، اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعرف معنى هذه الكلمة العظيمة، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. ومعلوم أنه لا يمكن عمل بلا علم، لا يمكن إطلاقا أن تعمل بدون علم. إذا عملت بدون علم فربما تفسد أكثر مما تصنع. إذن الإخلاص لله تعالى بالعلم يتحقق في التالي: أولا أن ينوي امتثال أمر الله في قوله فاعلم، وحينئذ يعرف الإنسان ويشعر من نفسه أنه يتعبد لله بطلب العلم، يتعبد، لأن العبادة يا أخواني ما أمر الله به ورسوله هذه العبادة. فأنت تشعر حينما تطالع الكتاب لإدراك العلم في مسألة من المسائل، تشعر بأنك ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وبهذا تكون عابدا لله متقربا إلى الله تعالى في كل حرف تقرأه وفي كل صفحة تقلبها. ثانيا، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان مأمور بأن يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون عابدا لله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والإنسان في الأصل جاهل أو عالم؟ أجيب، الإنسان الأصل أن الإنسان جاهل. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الصبي الآن لا يعلم إلا ما تتوقف حياته عليه، يعلم كيف يلتقم الثدي، يعلم ذلك، لكن هل يعلم شيئا من أمور دينه عندما يولد؟ لا. إذن الأصل في الإنسان إيش؟ الجهل. فتنوي بطلب العلم أن ترفع هذه المنقبة السيئة وهي الجهل عن نفسك لتكون محسنا إلى نفسك، لتكون محسنا إلى نفسك. والإحسان إلى النفس هل هو من العبادة؟ أجيب يا أخوان: نعم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر ولا ينام، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا. ولهذا قال العلماء: لو أن الإنسان جاع جوعا شديدا وخاف أن يموت إن لم يأكل ولم يجد إلا لحم ميتة، فما حكم الأكل؟ إيه؟ واجب، يجب أن يأكل من الميتة، يجب أن يأكل من الميتة لحفظ نفسه، لأنه لو لم يأكل إيه؟ لهلك. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبين إذن أن طالب العلم بطلبه العلم الذي ينوي به رفع الجهل عن نفسه يكون محسنا إيش؟ إلى نفسه. ثالثا، أن ينوي بذلك رفع الجهل عن الأمة، رفع الجهل عن الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لإمام أحمد إمام أهل السنة. قال: العلم لا يعدله شيء، شيء نكرة في سياق يا طالب العلم، نكرة في سياق النفي، فتكون العموم. العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. قال: يا أبا عبد الله كيف تصح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا من صلاح النية، تنوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة كأنت جاهلة، ما لم يسر الله لها علماء يعلمونها، فتنوي بذلك الإحسان إلى الغير برفع الجهل عنهم وتبيين الشريعة لهم، وهذه من إخلاص النية لله عز وجل. ومن أحق من الأمة بهذا الإحسان منك؟ من أحق؟ أقارب؟ أسرة؟ ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أسرتك أحق الناس أن تعلمهم، أحق الناس أن تعلمهم، أسرتك، زوجتك، بنتك، ابنك، أمك، أبوك، الأسرة. ألست تسعى في غذائهم الجسدي؟ الجواب: بلى. إذن اسعى في غذائهم الروحي، الإيماني، القلبي، لأنك مأمور بهذا وهذا. ولكن كيف أنشر العلم في أسرتي؟ الطرق لله كثيرة اليوم، ولا أعلم أنه سبق في الأمة الإسلامية عصر يكون فيه نشر العلم في هذا العصر. ينشر العلم عن طريق الصوت المسموع. لماذا؟ في أشرطة المسجل، في الرسائل الصغيرة التي أحسن مؤلفوها في تأليفها رسائل صغيرة يقرأها الإنسان بسهولة وسرعة ويستفيد بها، بالجلوس إليهم لتعلمهم. أنت إذا جلست مع أهلك بالقهوة ممكن تعلمهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس جلسة أكل وعلم. كان عنده عمر ابن أبي سلمة وهو ابن زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ابن زوجته، كان عنده عمر صغير، فجعلت يده تطيش في الصحف، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كم مسألة من العلم علمه؟ ثلاث مسائل في جلسة واحدة. أنت إذا جلست إلى أهلك بالقهوة مثلا وجدت الصبي يشرب باليسار يمكن تعلمه، ما هو لازم تروح تجيب الكتاب وتدرس عليه. قل يا بني اشرب باليمين لأن الشيطان يشرب بالشمال، وأنت إذا شربت بالشمال صرت مثل الشيطان، وستجد غب ذلك عن قرب أن ولدك يقول لأخيه إذا شرب بالشمال يقول لا تكن مثل الشيطان، وهذا شيء مجرد. وجدت ابنتك تصلي لكنها لا تطمئن في صلاتها، يمكن تعلمها ولا ما يمكن؟ يمكن. دخل رجل المسجد فصلى بغير طمأنينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعود. إذن علم أهلك، هذا من نشر العلم. وجدت من أهلك أن بعضهم يأتي بالنكت. النكت إيش النكت؟ إيش؟ يطرح مسائل غير واقعة من أجل أن يضحك القوم. يقول: يا بني أو يا بنتي هذا غلط، هذا كذب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ثم يحصل بهذا علم تربية. لذلك العلم أثره في الأسرة أثر كبير. ونحن إذا كان كل واحد منا يحضر الدروس ويتعلم من العلماء ثم رجع إلى أهله وأخبرهم بما سمع من الخير والعلم انتفع هذا البيت، والثاني كذلك، والثالث كذلك، صارت الأمة كلها ذات علم. ولكن نسأل الله أن يعيننا على هذا. ما أكثر الذين يهملون هذه المسألة مع سهولتها، تجده يجلس إلى أهله ولا يتحدث إليه، أو يتحدث بأمور حواشي هوامش لا فائدة منها، وينسى أنه مسؤول عنهم، وأنه كما علمه الله يجب أن يشكر نعمة الله عليه بهذا العلم حتى يبثه في أهله وفي عائلته. ذكرنا الآن في إخلاص النية إيش؟ أن ينوي امتثال أمر الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن الناس. طيب، رابعا من الإخلاص بطلب العلم أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية، لأن حفظ الشريعة الإسلامية يدور على شيئين: إما كتاب مسطور وإما حفظ في الصدور. الشريعة الإسلامية حفظت في هذين الأمرين: كتاب مسطور يكتب كالكتب المؤلفة، أو حفظ في الصدور. وقد كان سلف الأمة كانوا يعتمدون على الحفظ، فالقرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع، لكن جمع أول مرة في عهد أبي بكر، ثم الثانية التي استقر عليها إلى يومنا هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن حفظ الشريعة يكون بالتعلم، يكون بالتعلم، فتنمي بذلك حفظ الشريعة، لأننا نحن المسلمين مكلفون بأن نحفظ شريعة الله عز وجل فينا لتكون لمن بعدنا. ولو أننا أهملناه لا قدر الله ذلك لحصل ضرر كبير وإثم عظيم. خامس، أن ينوي الدفاع عن الشريعة، أن ينوي الدفاع عن الشريعة. كيف ينوي الدفاع عن الشريعة؟ نعم، الشريعة يا إخواننا محاربة، محاربة في العقيدة، محاربة في الأخلاق، محاربة في المعاملات، محاربة من كل وجه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أتم الآية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمون الذين يضلون أن يحولوا بين الناس وبين العلم، الله تعالى يهدي من يشاء. هؤلاء المجرمون الذين يريدون القضاء على الشريعة، الله تعالى ينصر أهل الشريعة. ولهذا قال: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضل الناس، ونصيرا لمن أراد أن يعتدي على شريعته. إذن أعداء الشريعة كثيرون، لكن بماذا يحصل الذب عن الشريعة؟ أبي الكتب أم بأهل العلم؟ أجيب: بأهل العلم. ولا غرو أن أهل العلم يأخذون الكتب، لكن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء. ولو ضربت لكم مثلا برجل جاء إلى مكتبة مملوءة من الكتب، كتب العقائد والفقه وغير ذلك، وفيها دروس يطالعون هذا الكتب، لكن ليس عندهم ذاك العلم. فجعل هذا الرجل ببيانه وفصاحته يقرر عقيدة فاسدة، يقرر عقيدة فاسدة. هل يمكن لأي كتاب من هذه الكتب الكثيرة أن يقفز من الرف ليرد على هذا الرجل؟ عجيب، لا. لكن لو كان عندهم عالم لأمكن أن يرد على هذا ويلقمه حجرا. إذن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء، بالعلماء المخلصين الذين يفدون أنفسهم، بل يفدون كتاب الله تعالى وسنة رسوله بأنفسهم ويبذلونها لله عز وجل. فلا بد من الدفاع عن الإسلام وعن الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لأن من تكلم يريد الدفاع عن الشريعة بغير علم فإنه يضر أكثر مما ينفع. طيب، هذه خمسة أشياء كلها داخلة تحت قولنا الإخلاص لله في طلب العلم. وهنا أشياء تتعلق بطالب العلم لا بد أن يقوم بها كنتيجة لهذه الأمور التي قلنا إنها من الإخلاص لله عز وجل. منها أي يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل بحسب ما علم من الشريعة، يجب أن يدعو إلى الله بحسب ما علم من الشريعة، دعاء بالقول ودعاء بالفعل. قلنا يا أخ قائمة. ايش قلنا؟ آخر ما قلنا ما انتبه نريد تنتبه. نحن الآن في طالب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون منتبه حتى لا يفوت العلم. طيب، كنا يجب أن نكون إيش؟ داعيا إلى الله بما معه من العلم بالقول وبالفعل. أما بالقول فبنشر العلم والدعوة إلى الشريعة في المساجد، في المدارس، في المجتمعات العامة، في المجتمعات الخاصة. حتى في المجتمعات الخاصة يمكن أن نكون داعيا إلى الله عز وجل في أي مكان. أما الدعوة بالفعل فما أشقها على الإنسان. الدعوة بالقول سهلة، كل إنسان يطلق لسانه ويقول ما شاء، ولكن الدعوة بالفعل أن يكون طالب العلم وقورا أديبا، ولست أريد بالأدب الأدب اللغوي وما أشبه ذلك، أريد أديبا حسب الآداب الشرعية، معروفا بسمته وهديه وخلقه وعبادته وحسن معاملته. لكن مع الأسف أقول عن نفسي وعن كثير من الناس أنك لا تكاد تميز بين العالم وبين الجاهل في هذه المسألة، أي في دعاء الناس إلى الشريعة بالعمل بالفعل. أكثر الناس لا يمثلون العلم بأخلاقهم، أو لا يمثلونه بعبادتهم، أو لا يمثلونه بمعاملتهم. تجده طالب علم وعنده علم كثير، لكن لا يمثل العلم في المعاملة، عنده كذب في المعاملة، عنده غش، عنده نميمة بين الناس، عنده غيبة لعباد الله. أين تمثيل العلم؟ إذن لا بد لطالب العلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بمقاله وفعاله، بمقاله وفعاله. كذلك أيضا يجب أن يكون طالب العلم حريصا غاية الحرص على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه، أن يكون حريصا على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه. وبماذا يحفظ العلم؟ يحفظ العلم بما بينه الله لنا، فقال جل وعلا والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنت تريد أن يحفظ الله عليك العلم الذي أعطاك فعليك بالعمل بمقتضى هذا العلم، عليك بالعمل يا أخي، لا تتهاون، أنت مسؤول أكثر من غيرك، اعمل وقد ضمن الله لك شيئين، أولا زيادة العلم، وثانيا التقوى. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا. يقول الشافعي فيما يروى عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وصدق رحمه الله، نور الله لا يؤتاه عاصي. المعاصي ظلمة في القلب، إذا أذنب الإنسان صار في قلبه نقطة سوداء، ثم إن تاب واستغفر زالت، وإن استمر في معصيته زادت والعياذ بالله، تحول بينه وبين العلم. استمع إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا يعني القرآن، قال أساطير الأولين. كلا، ليس القرآن بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي صارت قلوبهم غلفا لا تفهم القرآن ولا تهتدي به. لماذا؟ أجيب يا أخي، بكسبهم وعملهم السيء، بل يعني ليس أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين الذي لا يماثله أي كلام، لكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك صاحب المعاصي لا يمكن أن يجد طعم القرآن أبدا، بل ينقص من طعم القرآن بقدر ما نقص إيمانه بمعاصيه. واستمع أيضا إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. كم العقوبات؟ عدوها يا أخوان، كم العقوبات اللي ذكرنا في الآية؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. الرابع: ونسوا حظا مما ذكروا. والنسيان هنا يحتمل أن يكون نسيان الذهول وأن يكون نسيان الترك، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، يعني يأتي النسيان ومعنه الترك، كقول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. معنى نسيهم يعني إيش؟ تركهم، كما تركوا أوامره تركهم الله عز وجل. إذن من أسباب حفظ العلم إيش؟ العمل به، اعمل بالعلم يثبت في قلبك ويزيد. ومن الحكم مأثورة: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقيل أيضا: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. هذا من أسباب الحفظ. فعمل العالم بعلمه من أسباب ثباته وحفظه وزيادته، فعليك يا أخي بذلك. قد تقول: الصوارف عن العمل كثيرة، والمشاكل كثيرة، والقيل والقال كثير، وهذا يحول بيني وبين العمل. نقول: هذا صحيح، الصوارف كثيرة والأقوال اللغو كثيرة، ولكن ابن حياتك على ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ابن حياتك على هذا الشيء الذي لا يعنيك لا في حياتك ولا بعد مماتك، اتركه، فإن هذا من حسن الإسلام. حتى يخلص قلبك للعلم بالله وشريعته ولذكره والإنابة إليه. كذلك أيضا يجب، يعني مما يجب على طالب العلم، مما يجب على طالب العلم وهو من أسباب حفظ العلم، أن يكون ناصحا لإخوانه، ناصحا لإخوانه في معاملتهم وفي توجيههم، وأن لا يجعل لنفسه حظا في ذلك. إيش معنى حظا في ذلك؟ لا تكن أخاك الذي ائتمنك من أجل حظ نفسك، لأن هذه الآفة أعني عدم النصح للإخوان من أجل حظ النفس، هذه الآفة موجودة في بعض الناس. يجي إنسان يستشير في شيء ما، وتعلم أن الخير أن يفعل كذا، لكن ترى أنه إذا فعل كذا صار فيه ضرر عليك مثلا، تقول: لا افعل كذا. خلاف ذلك، لحظ من؟ لحظ الذي استشارك أو لحظ نفسك؟ لحظ نفسك. افرض أنه أراد استشارك في شراء بيت للسكن، قال: هذا البيت عرض علي ب500,000، وأنت رأيت أن البيت رخيص، فقلت له: لا تشتري هذا البيت، هذا البيت ما يصلح، ربما صاحبه تضرب بك وضرب عليك ثمنا كثيرا وانت تعرف انه رخيص، من اجل ايش؟ تشريعا، من اجل ان تشريعا. رجل ايضا يستشيرك في خطة امرأة، قال ما تقول في بنت فلان؟ انا اريد ان اخطبها، وانت تعلم ان الحمولة طيبة وان البنت ممن يسارع في خطبتها، فلما جاء يستشيرك كأنه ينبهك إلى أن تخطبها أنت، فتقول لا هذه البنت ما تصلح لمثلك، والحمولة فيهم ما فيهم. نعم، علشان إيش تذهب أنت؟ عشان يذهب هذا الذي يستشير ويخطبها؟ هذا ما يليق بطالب العلم أبدا، بل ولا يليق بغير طالب العلم، لأن هذا من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش، أو قال من غشنا فليس منا. فهل ترضى أن يتبرع منك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبدا، لا أحد يرضى. من آمن بالرسول لا يمكن أن يرضى أن يتبرع منه الرسول. فعليك يا أخي بالنصح لإخواني، واعلم أنك إذا فعلت ذلك فإن الله تعالى ييسر لك الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فعليك يا أخي بالنصح، ولو خالفت هواك، ولو وجدت ذلك ثقيلا، وثق أنك إذا نصحت في قضية واحدة ذقت طعم النصح وحلاوة النصح، فأحببت وصرت تؤثر القيام بذلك على حدود نفسك، وسهل عليك بعد هذا كل ما يكون نصحا لإخوانك، وإن كان مخالفا لهواك أو مفوتا لحضور نفسك. هذه كلمات أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأنا من عادتي أني لا أحب التطويل، وأقول خير كلام ما قل ودل، ولعل في هذه الأسئلة التي أمامي لعل فيها لعل فيها أجوبة تكون أنفع مما قلت أو مثل ما قلت أو دون ما قلت. المهم أني من عادتي أنني لا أحب التطويل. خير الكلام ما قل ودل، وأقتصر على ما ذكرت، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن غيره، إنه على كل شيء قدير. ما قال لنا كلمات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. آمين. أما الأسئلة فقد وصل إلينا كم هذه من الأسئلة، قد تطرق الشيخ في أثناء المحاضرة للإجابة عن بعضها، وقد انتقينا منها جملة تدور حول معنى واحد بين السؤال الواحد منها. من الأسئلة الواردة سؤال سالم يقول ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للعوائل أو غيرهم الذين يخرجون في مخيمات خارج المدينة في عطلة الأسبوع، هل يجوز أن يصلوها ظهرا أو جمعة في مكانه أو يدخلوا المدينة لأدائها؟ هؤلاء الذين يخرجون للنزهة في يوم الجمعة في رأيي أنهم أخطأوا. لماذا؟ لأن لديهم يوما آخر غير يوم الجمعة وهو يوم الخميس، ممكن أن يخرجوا للنزهة في يوم الخميس ويصلي الجمعة مع المسلمين، لأن الجمعة يا إخواني ليست كسائر الصلوات. الجمعة أضل الله عنها اليهود والنصارى وادخرها لهذه الأمة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدلك على عناية الشرع بها أي بصلاة الجمعة أنه أوجب الاغتسال لها. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يغتسلوا للجمعة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم. ويدلك أيضا على عنايتها على عناية الشرع بها أن الإنسان يسن له أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب وأن يتسوك وأن يخرج إلى المسجد مبكرا، وأنه لا تجمع إليها العصر لأنها صلاة مستقلة، وأنه لا بد أن يتقدمها موعظة، إلى غير ذلك من خصائص الجمعة التي تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على كثير منها. فأقول لهؤلاء إنهم وإن لم يكونوا آثمين لكنهم حرموا أنفسهم خيرا كثيرا. أما الإثم فإنهم لا يأثمون إلا إذا قصدوا بالخروج في هذا اليوم الغياب عن الجمعة، ولا أظن أحدا يقصد ذلك، لكنهم يتهاونون. ولا يلزمهم الحضور إلى المساجد إلا إذا كانوا قريبين من البلد فإنه يلزمهم الحضور، أما إذا كانوا بعيدين فإنه لا يلزمهم الحضور ولا يصح أن يجمعوا، أي لا يصح أن يصلوا جمعة في مكان نزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة، حتى إنه في يوم عرفة وهو أكبر جمع كان صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، في يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع. وخلاصة الجواب الآن أن نقول ينبغي لهؤلاء أن يختاروا لخروجهم يوم الخميس، فإن خرجوا يوم الجمعة فإن كانوا قريبين من البلد لزمهم الحضور إلى البلد والصلاة مع المسلمين، وإن كانوا بعيدين لم يلزمهم ولكنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. سألنا أن تقول أن رأس وآني من كثرة تغيب زوجي عني وآني من كثرة تغيب زوجي عني وآني أجمع بفترة تصل إلى أشهر أحيانا بحجة الجهاد والخروج في سبيل الله للدعوة، وإذا نقصنا في هذا الأمر قال الدعوة قولا من الجلوس والركوب إليكم وأنتم لكم الله، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا العمل غير مشروع، وهو من أخطاء التفكير، لأن الواجب أن يعتني الإنسان بأهله قبل أن يعتني بغيره، لقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم إن رعايته لأهله وأولاده من باب الواجب العيني، يعني يجب عليه عينا أن يرعى أهله وأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أما الدعوة فهي فرض كفاية، وإذا قام بها من يكفي سقطت عنه. فلذلك ننصح من كانت حاله كما ذكر السائل أن ينظر في الأمر وأن يعتني بأهله، فهو أعظم له أجرا. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله عندي دينار، أمره أن يطعم أهله قبل أن يصدق به، فالأهل رعايتهم واجبة وجوبا عينيا، وأما دعوة الناس فإنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. نعم. سأل يقول أيهما أعظم خطرا، أيهما أعظم خطرا، البنوك التي تجاهل بالفتنة أم التي قد تتعامل بالخفية؟ فقد قال لي أحد الأشخاص أن البنوك التي تتعامل بالربا خفية أشد خطرا، وهل يجوز البدع فيهما على الناس؟ لا شك أن إعلان الربا محرم ومحاربة لله ورسوله، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أيضا أن الربا من كبائر الذنوب، وأن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالهم سواء. والذي يأتي الربا صريحا أهون من الذي يتحير على الربا، لأن المتحير على الربا قد وقع في مفسدة الربا وزاد على ذلك الخداع، أعني مخادعة الله والمؤمنين. فإن هذا المتحيل يظهر المعاملة في المعاملة المباحة وحقيقتها أنها ربا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العينة وقال إذا تباعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى يسلط علينا ذلا في قلوبنا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من المقال لكن فيه التحذير. قال العلماء والعينة، انتبه للعينة، أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بأقل من ذلك. مثاله أن يبيع الرجل سيارة بثمانين ألفا إلى سنة مقسطة، ثم يعود فيشتريها من الذي باعها عليه بخمسين ألفا نقدا. هذه العينة. صورة البيع حلال ولا حرام؟ الصورة، صورة البيع حلال، رجل باع سلعة واشتراها، لكن لما كان وسيلة إلى التحيل على الربا صار أعظم من إتيان الربا صريحا. ولأن المتحيل على الربا يرى أن طريقته هذه حلال فيستمر ولا يجد في نفسه خجلا من الله ولا حياء منه. والمرابي ربا صريحا يعلم أنه فعل المحرم، ولهذا تجد يحاول بين الحين والآخر أن يتوب منه ويجد في نفسه خجلا من الله عز وجل فيوشك أن يتوب فيتوب الله عليه. وعلى هذا فنقول الربا محرم ومن كبائر الذنوب ولا يجوز التعامل به، والتحيل على الربا أعظم منه، أعظم من الربا الصريح. أما وضع الدراهم عند البنوك الدبوية فإن كانت لا تتعامل إلا بالربا فوضع الدراهم فيها حرام، لأنك تعلم أن هذه الدراهم سوف تجري مجرى الربا، فيكون حراما لمشاركتك إياها، أي لمشاركتك في هذه البنوك في الربا، حتى وإن أدى إلى أن تدفن هذه الدراهم في الأرض ولا تجعلها عندهم. أما إذا كان موضع الربا، مكان الربا هذا إذا كان له عدة طرق، طريق ربوي، طريق مباح، أخذ مقاولات، سلع، تجارة، فهذا إذا احتجت أن تضع الدراهم عنده فلا بأس، وإن لم تحتج فلا تضع عنده الدراهم. فصار المسألة فيها تفصيل أو لا؟ سألكم تفصيل. بارك الله فيك. هذا خلاصة الجواب. إذا كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فقط فلا يجوز إطلاقا، وإن كانت تتعامل بالربا وغيره فإذا احتجت إلى وضعها في البنوك فلا بأس، وإلا فلا تضعها. لكن ليت أن البنوك تستعمل طريقة فيها الراحة، وهي أن تودع الدراهم عندها إيداعا شرعيا، أن تودع الدراهم إيداعا شرعيا. كيف الإيداع الشرعي؟ أعطيهم الدراهم في كيس وأكتب اسمي عليها وأختمها وتوضع عندهم في الصناديق لحفظها وإن كان بأجرة شهرية أو سنوية. هذا هو الإيداع الحقيقي، هذا هو الإيداع الشرعي، هذا جائز ما في بأس. وتسمية الناس الآن وضع الدراهم بالبنك إيداعا تسمية غير شرعية، معلوم؟ تسمية وضع الدراهم في البنوك إيداعا تسمية غير شرعية. لماذا؟ لأن حقيقتها أنها إقراض قرض، إذ أن البنك يستعملها، يدخلها في صندوق ويستعملها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل الذي وضعت عنده الوديعة إذا أذن له صاحبها بإنفاقها أو التصرف فيها صارت قرضا، صارت قرضا. وعلى هذا فالتسمية الصحيحة لما يسميه الناس إيداعا إيش هي؟ قرضا، واضح أن لا يدخلها في ملكه ويتصرف فيها، إذن هو مستقرض. وأنت إذا استقرضت شخصا يتعامل بالربا معناه أنك أعنته عليه. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. كب لا يقوم بشراء الأراضي التي تخلقها منه، وإن كان أخبرت صديقة عن ذلك قالت اعملي له سفرا حتى اعملي له سفرا حتى يصبح خاتما في أسبوعك، ثم فعلت ذلك وهو الآن مريض على الفراش في هذا السفر، ما يقدر أن يقوم أو يتكلم، وله أربعة أولاد، وأنا الآن في حيرة من أمري هذا ماذا. أقول نعوذ بالله من المشيرة والموافقة. أما المشيرة فقد أشارت بالإثم والعياذ بالله، وأما الموافقة فقد باشرت الإثم. والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وأن تنقض هذا السحر بأي وسيلة كان، ولا يحل لها أن تستمر على هذه الحال، ولتعلم أنه إن مات زوجها بهذا فإنها قاتلته. وقد قال العلماء إن من قتل غيره بسحر فهو قاتل نفسا عمدا فيقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، النفس بالنفس، فعليها أن تبادر بحل السحر بأي وسيلة كانت مع التوبة إلى الله والاستغفار واستحلال زوجها. أما أصل المسألة وهي أن المرأة الزوجة إذا احتاجت إلى النفقة وأبى زوجها أن يعطيها وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله بقدر النفقة بالمعروف فإن ذلك جائز لها. أفتاها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك لكن بالمعروف. فللمرأة إذا امتنع زوجها من القيام بواجب النفقة أن تأخذ من ماله مقدار الواجب وإن لم يعلم بذلك. وإني أنصح الأزواج الذين هذه حالهم أن يتقوا الله عز وجل في النساء وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة، وأن يعلموا أن الذي رزقهم هذا المال هو الذي أمرهم بالإنفاق، فكيف يعصون الله والله هو الذي قد من عليهم بذلك؟ هذا مخالف للعقل وللشرع. ثم ليعلم أنه أن النفقة لا تنقص المال، النفقة تزيد المال، تزيده بركة ونماء، وتزيد القلب جودا وكرما وانشراحا في الصدر. ولهذا لا تجد أحدا أعظم انشراحا في صدره بعد انشراح الصدر بالإسلام من المنفق لله عز وجل. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة لأزواجهم وأولادهم حتى تبرأ ذممهم بذلك ويحصل لهم الحياة السعيدة. وليعلموا أن هذا الإنفاق لا ينقص المال شيئا بل يزيده بركة ونماء. سؤال على متابعة المؤذن: لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سلام بالله، ها؟ لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل هي مصيبة؟ أنت قلتها ولا لا؟ قلتها؟ وش قصدك؟ نعم؟ صحيح. حد يعرف؟ تفضل. أحسنت. طيب، إذا قال حي على الصلاة وش معناه؟ تعالوا أقبلوا. حي على الفلاح أيضا، لأن الصلاة فلاح. فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الله أكبر. وهي من أعظم ما يستعين به الإنسان على مهماته. إذا ثقل عليك الشيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله يعينك الله عز وجل، لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وهذا غاية التفويض لله عز وجل. طيب، إذا قال المؤذن حي على الصلاة وأنت في المسجد، أنت في المسجد الآن حاضر، كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت حاضر؟ نعم، لأنه ليس كل من صلى على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ يصلي الإنسان ولا يكتب له من صلاته إلا نصفة أو ربعة أو عشرة أو ما أشبه ذلك، وما أكثر ما نصلي ولكن نسأل الله أن يعفو عنا، ما أكثر ما نصلي ونحن لا ندري ما نقول، قلوبنا بعيدة، تجد الإنسان يصلي وهو يحدث نفسه بأشياء ليس لها فائدة، ليس لو كان لها فائدة لكن الأمر أهون. فإنه يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يقول يجهز الجيش من اللي يفكر بالعيش، فرق عظيم. فالحاصل أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد، لأنه ليس كل من حضر وصلى يكون قد صلى على الوجه المطلوب. في أذان الصبح يقول الصلاة خير من النوم، فماذا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم؟ أنت إيش؟ ماذا نقول؟ ليه؟ قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ صدقت. ولا قال الله أكبر؟ ما نقول صدقت، هما صدق. أي والصلاة خير من النوم صدق. سرع. الصحيح أننا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم كما قال الصلاة خير من النوم، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا عام، استثني حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه وردت السنة بأن الإنسان يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي الأصل، فبقي بقية الألفاظ على العموم. الدواعي الحكومية التي نعمل فيها عمل محدود ونشكو من فراغ كبير، هل يجوز لنا الخروج أثناء ساعات العمل لقضاء الأعمال الخاصة؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب جوابي على سؤال: هل العمل الحكومي مقدر بالزمن؟ الوظيفة هل هي مقدرة بالزمن أو مقدرة بالعمل؟ بالزمن. إذن جميع الزمن مشغول حتى وإن لم يكن لك شغل، فيجب أن تبقى في مكان الوظيفة من أول الدوام إلى آخر الدوام، اللهم إلا لعارض يطرأ، هذا شيء آخر. ولكن هذا الفراغ الذي يكون في بعض الدوائر يمكن الإنسان أن يشغله في نفس المكان بمراجعة كتاب يحضره معه ينتفع به وينفع غيره، وأما أن يخرج لقضاء حاجاته الخاصة فهذا لا يجوز، الواجب أن يبقى من أول الدوام إلى آخر ما لم يكن هناك أشياء تطرأ، لأن يعني قد يطرأ الإنسان شيء حادث في ذلك اليوم، إما أن يكون عنده عزيمة تحتاج إلى إحضار الحوائج، أو يكون يريد أن يراجع المحكمة أو الإمارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به إذا أذن له مرجعه ولم يتعطل العمل بغيابه. مما فأصبح الكثير من النساء يحرصن على تأكيده من سهولته ويسره، ما حكم تأكيد هذا الأول؟ أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بذلك أي بأمته، والولود هي كثيرة الولادة، ولا شك أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق ومن أسباب القوة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والذي ينبغي للأمة الإسلامية أن تكثر نسلها، ولهذا أنا أحثكم على كثرة النسل وعلى كثرة الزواج، بمعنى أن الذي عنده واحدة وهو قادر على أن يتزوج بأخرى عنده قوة بدنية وقوة مالية وقوة على العدل أن يتزوج أخرى، وأن يتزوج ثالثة، وأن يتزوج رابعة، حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. وأما ما يفعله بعض النساء من تركيب اللولب كما قالت السائلة، فهذا إن احتاجت إليه، مثل أن تكون ضعيفة البدن أو كثيرة المرض، فلا حرج في ذلك، لكن بإذن الزوج وبمراجعة الطبيب حتى لا يحصل عليها ضرر بذلك. نعم. سألني يقول: ما رأي سماحة الشيخ ببطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها التي تستخدم في شراء السلع والاحتياجات وتسدد للبنك فيما بعد؟ لا بد أن يشرح للسائل هذه من أجل أن يعرفها الحاضرون، أن هذا الكلام ما يفهم، من يشرحها لنا؟ ثالثا اشرح ثالثا واسمع أمام الناس. هذا أذن أنت. هذا سؤال الموجود في معرفة الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوت أو أي قال هذا ثم سأل إلى صاحب السلعة يعطي من هذه البطاقة والحلال وهو يتقارب من التمر وأنت تسدد البنك بعد ذلك تعطيك فرصة من الشهر تسددت خلال الشهر هذا قبل مدة ما تعطى على الفائدة اليومية وبعد الشهر يعني يعطي عليك الفائدة اليومية ومن جد الآخر في قسم منهم يعطي عليك الفائدة اليومية بالإضافة إلى الاشتراك طيب هو هذا من قبل لكن ودها تشرح تأخذ بطاقة من البنك والبطاقة هذه يكون البنك متفق مع عدة أشياء محلات في تنزيل السعر أحيانا وأحيانا بدون تنزيل السعر لكن تستفيد أنك من أي مكان اشتريت تعرض عليه هذه البطاقة ويأخذها من البنك لكن المحذور في هذا هو أن المعروف أن العقد فيه ربا من أول العقد أو يقول إن سددت بعد شهر فعليك إضافة ربا وإن سددت قبل الشهر فليس عليك لكن ليعلم أن البنك قد أخذ ربا من قبل متى؟ حين أعطاه الفلوس من قبل أعطاه مثلا كل سنة 550 ريال عليه المهم أنه ما يمكن يعطيك البنك هذه الورقة إلا وقد أخذ منك فائدة هذه الفائدة ربوية لأن حقيقة الأمر أنه سدد عنك 1000 مثلا وأعطيته كم 1350 إذا كان الضريبة 350 فهي ربا لذلك نحن نحذر منه أما إذا كان مجانا ولا يأخذ منك ربا بعد تمام شهر أو شهرين مثلا فهذا جزاه الله خيرا قرض نعم على وجه الإحسان ليس به شيء ما دي اتضح الجواب ولا لا الآن نقول هذا إذا كان البنك يأخذ منك مقابل هذه البطاقة عوضا قليلا أو كثيرا فهذا حرام لأن حقيقته أن البنك أقرضك الدراهم التي تسلمها لمن اشتريت منهم بزيادة ما هي زيادة قيمة البطاقة إذا كان يقول إذا مضى شهر ضربنا عليك ربا صار فيها ربا من وجهين قيمة البطاقة الأولى والثاني هذا الذي زاد بتأخر الوفاء ومجرد الدخول على هذا العقد مجرد الدخول يعتبر حراما لأنك رضيت بهذا العقد المتضمن للربا لا إقامة الصلاة جاءت الآن جاء إقامة الصلاة إذن نقيم الصلاة إن شاء الله الآن ونصلي ونعطيكم بعد الصلاة 10 دقائق نعم أخاف أن أشق عليكم ما هي مشقة طيب خير إن شاء الله ما منتظرة من الحديث عند دخول وقت العصر أو العشاء، هل علينا قضاءهما والصلاة التي قبلها؟ عند دخول وقت العصر، يعني كانها تقول إذا طهرت المرأة في وقت العصر هل يلزمها أن تقضي الظهر؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يلزمها أن تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط، فإذا طهرت في وقت العصر لم تلزمها الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء لم تلزمها المغرب، وإنما تلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم. الواجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة فيها منكر أنه إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر أن يحضر إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، فإن كان لا يقدر على إزالة المنكر فإنه لا يجوز له أن يحضر حتى وإن كان من أقاربه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحفوظوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما قول بعض الناس إنه يسبب قطيعة رحم، فنقول إن سبب هذا قطيعة رحم فالإثم على فاعل المحرم، لأنه هو الذي تسبب لتخلف المدعو عن الدعوة فيكون الإثم عليه. ثم إن الغالب أن من تأخر عن الدعوة لله عز وجل خوفا من الوقوع في المحرم، الغالب أن الله عز وجل يعطف القلوب إليه ولا يحصل قطيعة. نعم. خمسين يوما يعني من رمضان، السؤال لم يتبين لي، لكن على من عليه صيام قضاء من رمضان أو غيره فإن الواجب عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخرى. فإذا عجز عن الصوم لمرض أو سافر فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك، أما إذا عجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله فهذا إن كان من رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان عن كفارة ككفارة الظهار مثلا، كفارة القتل، كفارة الجماع في رمضان، فإنه إذا عجز يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن كفارة القتل ليس فيها إطعام، ليس فيها إلا عتق رقبة، فإن يجب في صيام شهرين متتابعين. نعم. ويحدث احيانا ان نخرج الى الغرب او الى احد المزارع البعيده، فعند دخول وقت الصلاه نقيمها جماعه ويوجد معنا صديق لنا اكثرنا علما بالامور الشرعيه وهو حافظ للقران الكريم ولكنه رجل موحد، هل تصح بما نقول لنا وما الواجب علينا فعله؟ الصحيح انه ان امامته تصح، يعني إمامة المقعد الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه يصلي قاعدا إماما ويصلي الجماعة خلفه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولتمام الاقتداء به ما دام أقرأ القول لكتاب الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون إماما للقادرين على القيام إلا أن يكون إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب المرجو وزوال علته. لكن ما ذكرناه هو الصحيح أنه يصح أن يكون العاجز عن القيام إماما للقادر عليه ويؤمر المأمومون أن يصلوا قعودا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. أنا امرأة لا أملك إلا بيتا وليس لها البنات وقد أوقفته على أن يخرج منه روحية كل عام ثم يكسب الباقي على بناته السرية وإذا مات الدار فينتقل نصيبها إلى أخواتها وبعد وفاتهم يصرف على المساكين فهل كذب هذا القتيل إلا أنه يوجد عصبة ثالثة. إذا كان الوقف في حال الصحة فالإنسان حر يقف ما شاء على من شاء إلا أنه لا يفضل بعض الأولاد على بعض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان بعد الموت مثل أن يكون وصية فهذا لا يجوز أن يخصص به بعض الورثة دون بعض إلا إذا وافق الورثة بعد موت الموصي ولا بد أيضا أن يكون من الثلث فأقل فلا يجوز أن يوصي بوقف شيء زائد على الثلث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. نعم. سألني يقول أنا أدرس بالجامعة فإذا جاء يوم الأربعاء أسافر إلى أهلي وهم يبعثون على الديار 200 كيلو وأسافر والمؤذن يؤذن للظهر بالجامعة فهل أقصر الصلاة على طريقي؟ نعم. للسائل الذي سمعتم سؤاله أن يقصر الصلاة ولو أذن وهو في البلد لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. فلو كنت في بلدك وأذن المؤذن وسافرت فإنك تقصر الصلاة وكذا ولذلك لو أنه دخل الوقت وأنت مسافر ووصلت إلى البلد فإنك تتم الصلاة. فالقاعدة إذن أن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. إن فعلت وأنت إن صليت وأنت في السفر فاقصر وإن صليت وأنت في الحضر فأتم. هل يجب في ثلث الميت الجزاء وما الحكم إذا لم تزكي هذا الثلث لأنه غير موجود كذلك؟ الثلث المصابه في أعمال البر أو المصابه أن يكون وقفا ليس فيه زكاة. وأما الثلث المصابه لشخص صدقة عليه أو هبة له فإن فيه الزكاة لأن له مالكا معينا. فمثلا إذا قال ثلثي في أعمال البر وبقي هذا الثلث لمدة سنوات فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك. وكذلك إذا قال ثلثي في المساكين الفقراء فلا زكاة فيه. أما إذا قال ثلثي يعطى فلانا صدقة عليه أو يعطى فلانا تبرعا له أو يعطى فلانا ليستعين به على الزواج فإن فيه الزكاة إذا تم الحول من موت الموصي وقبول الموصى له. سألني يقول إذا كان دعا الناس أو أكثر الناس جعل وليه في ذبيحة من المرأة التي تقضي أشهر الفداء على زوجها ثم يدعى لها كثير من الناس ثم إيش؟ يدعى لها كثير من الناس لا أرى في هذا بأسا لأن هذا كان بمناسبة انتهاء العدة وتحرر المرأة من قيود العدة التي فرضها الله عليها. كما أنه لو قدم الغائب فإنه يذبح له وليمة ويدعى إليه الأقارب والجيران. والذين يفعلون هذا لا يعتقدون أنهم يتعبدون لله بذلك، ولكنهم يجعلونها من باب الفرح والعادات، فلا حرج فيه. نعم. سألنا أن تلك قطعة من الأرض ومتوقع بين بيتها وبنائها، فهل تؤدي زكاتها أم ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأن الأراضي والعقارات والمعدات وغيرها ليس فيها زكاة إلا إذا عزم الإنسان على أنها للتجارة. وأما ما كان مترددا هل يتجر فيها أو يقتنيها فإنه ليس فيها زكاة. وهذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر، إذا كان عند الإنسان دراهم أعدها للزواج أو أعدها ليشتري بها بيت يسكنه، فهل فيها زكاة؟ الجواب نعم فيها زكاة، لأن هذه دراهم، والدراهم فيها زكاة بكل حال، بخلاف العقارات والعينات فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة. سألني يقول لقد من الله عليه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا كلمة، ما صحة هذا الحديث وكيف يكون دخول الملائكة فإن في البيت كتبا كثيرة وأكثرها مهمة وأحتاجها إما في دراستي أو في ثقافتي، وسؤالي أن أنا بعملي هذا أتكلم محرمة مع أني بحاجة إلى تلك الكتب، وإذا شرعت في خمس ست سور سيكلفني وقتا طويلا بل حتى أدينها بقيمة بعدها. الصحيح أن هذا لا يضر، يعني أن الصور التي في الكتب التي لم تعد للتصوير وإنما فيها علم لكن يكون فيها صورة أو صورتان أو عشر إما للبيان والإيضاح أو لغير ذلك، أن اقتناء مثل هذا لا يضر، لأنها أولا الإنسان في حاجة إليه، وثانيا أنها مغلقة، الكتاب ليس مفتوحا يشاهد، وثالثا أن الإنسان لا يريد الصور نفسها وإنما يريد كتاب، وهذه الصور ليست مقصودة بذاتها، فأرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله لدعاء الحاجة إلى ذلك وللأسباب التي ذكرتها أيضا. نعم. سألنا ما صحة هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميادين الصفوف، وكيف نجمع بين هذا وبين كيفية الصفوف في المسجد الحرام حيث أنها مستديرة وكذلك الروضة الشريفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنها في شمال الصف وليست في يمينه؟ الحديث الذي ذكره السائل لا أدري عن صحته، لكن الأيمن أفضل من الأيسر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم يصلي في الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما حاضرا، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأس ابن عباس من ورائه وجعله عن يمينه، وهذا يدل على أن الأيمن أفضل، ولكن الأيمن أفضل إذا كان مقاربا للأيسر أو كان متساويين، بمعنى أن يكون بين الإمام في الأيسر ثلاثة نعم أن يكون عن يسار الإمام ثلاثة وعن يمينه ثلاثة، فإذا جاء رجل نقول الأفضل أن تكون في الأيمن، أما لو كان في الأيمن مثل ستة وفي الأيسر ثلاثة فالأفضل أن يكون في الأيسر، وذلك من أجل دنوه من الإمام. ويدل على أن هذا هو المقصود أنه كان في أول الإسلام إذا صلى ثلاثة جماعة فإن الإمام يكون بين الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان المشروع أن يكون كلاهما عن يمينه. وعلى هذا فنقول أيمن الصف ليس أفضل مطلقا بل هو أفضل من يساره إذا كان مساويا له أو إذا كان الفرق يسيرا، أما إذا كان الفرق كثيرا فإنه يلاحظ الدنو من الإمام وتوسط الإمام فيقال الأيسر أفضل. وأما الجواب عن الصفوف في المسجد الحرام، فالصفوف في المسجد الحرام يكون أيمن الإمام هو اليمين إلى ما يقابله من الصف المقابل له، وأيسره ما كان عن يساره إلى أن يقابله من الصف المقابل له، لأن الصف دائرة، فما كان أمام الإمام من الجهة الأخرى فهو الفاصل بين اليمين واليسار. أما في المسجد النبوي فإن الأفضل أن يصلي الناس في الصف الأول لا في الروضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما زادوا في المسجد النبوي لم يكونوا يرجعون حتى يصلوا في الروضة، بل كانوا يصلون في الصف الأول. وأما الذي يريد أن يصلي نافلة فنعم له أن يتقصد الروضة ويصلي فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. نعم. الكلمة الختامية للعمل مع الأسرة هو أن الإنسان يجب عليه أن يرعى أسرته رعاية شرعية حسب ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لذلك، مثل قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأن يعودهم على استماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأن يعودهم على احترام من هو أكبر منهم، وإلى غير ذلك من الأشياء التي قد كتب فيها مؤلفات فيها هذا الشيء. ولا ينسى أن يكون مستعينا بالله عز وجل، لأن الاستعانة بالله أساس كل خير. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعن بالله ولا تعجل. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالص لوجه الكريم موافقا لمرضاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.